السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، إخوتي في الله وأخواتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وفي كل ليالي أعمارنا وفي كل أيام أعمارنا، وأن يجعل ربنا سبحانه وتعالى هذه الأيام دائما في طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن بالأمن والأمان على إخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأله سبحانه وتعالى أنه كما جمعنا في هذه الغرفة المباركة، غرفة الصفا، على طاعته، أسأله أن يجعلنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نحن ما زلنا في سلسلة حب الحبيب، والحبيب الأول هنا هو الله سبحانه وتعالى، ولقد قاربت هذه السلسلة على الانتهاء. هذه السلسلة التي نتلمس فيها الأعمال ونبحث فيها عن الأعمال التي إن قمنا بها وإن فعلناها أحبنا ربنا سبحانه وتعالى، لأننا نرجو حب الله ورضاه عنا، ونرجو سبحانه وتعالى، نرجوه أن يرضى عنا ويدخلنا الفردوس الأعلى، آمين. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى حديثنا عن أحب الأعمال إلى الله. كنا متعودين يا إخوان في كل محاضرة أو في كل درس من الدروس السابقة نتكلم عن شيء واحد، التوبة والطهارة والتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل إلى آخره. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن عدة أعمال في لقاء واحد، عدة أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأعمال أيها الأحبة الكرام؟ أولا، سئل حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ اسمع معايا وركز عشان تعرف أن أحب الأعمال إلى الله أشياء بسيطة جدا ولكنها عظيمة في الأجر والله العظيم. شوف، ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. صدقت يا حبيبنا يا رسول الله. شوف، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها أحب الأعمال إلى الله إيه؟ ها، الصلاة على وقتها. وللأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، من المسلمين الآن من ضيع هذا العمل العظيم، عمل بسيط جدا، تصلي الصلاة في وقتها، الله سبحانه وتعالى يحبك حبا شديدا. وقد تكلمنا في هذه السلسلة عن فضل حب الله لك، إن أحبك الله ماذا سيكون شأنك في الدنيا وفي الآخرة. تكلمنا عن ده كتير وما فيش داعي ان احنا نعيد ونزيد، وكفاية بس انك تتذكر الحديث القدسي الذي قال فيه ربك سبحانه وتعالى: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لو أعدت وتدبرت هذا الحديث في حالة لو ربنا أحبك، والله العظيم ستتوق شوقا إلى هذه الأعمال البسيطة جدا التي لا تكلفك شيئا، ثم يحبك الله سبحانه وتعالى. إيه؟ الصلاة على وقته. للأسف الشديد يا جماعة، في مسلمين النهاردة بيعملوا إيه بقى؟ شوف ركز معايا، في طائفة منهم أول ما تسمع الأذان تقول لك: إن شاء الله أنا بس في إيدي شغلانة هخلصها وأقوم أصلي، ويخلص اللي في إيده الأول وبعدين يصلي. بل للأسف الشديد في ناس مش بتأخرهم عن الصلاة شغل وبس، لا، ده للأسف الشديد تكون مباراة كرة قدم وتبص تلاقيه قاعد يقول لك: بس يخلص بس الشوط الأولاني دوت وإن شاء الله هروح أصلي، وبعد كده يجر الشوط الثاني، وبعد كده يجي وقت بدل ضايع. للأسف الشديد معظم المسلمين بيعملوا كده إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. طيب، وفي طائفة تانية من المسلمين تعمل إيه بقى؟ تسمع الأذان وما تروحش تصلي، تيجي قبل العصر مثلا إذا الظهر أذن خلاص، تيجي قبل العصر بخمس دقايق وتقول لك أما أروح ألحق الظهر أصلي الظهر قبل ما العصر يأذن. طب ليه؟ ما هو أنت لما تصلي الظهر بالطريقة دي قبل العصر بخمس دقايق أو بأربع دقايق أو بثلاث دقايق مش هتصلي بخشوع، أولا لأنه مش في أول الصلاة، ثانيا يعني مش في أول الوقت، ثانيا يعني أنت لما بتعمل كده ما بيبقاش فيه خشوع لأنك خايف للعصر يأذن فعايز تخلص بسرعة، فبالتالي ما بيكونش فيه خشوع في الصلاة. وأنتوا زي ما أنتوا عارفين أن الخشوع هو روح الصلاة، يعني صلاة بدون خشوع زي جسد بدون روح. وقد قال ربك سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مش كده ولا ايه؟ مش المهم ان احنا نصلي، لكن المهم ان احنا نخشع في الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بالصلاة ما قالش صلوا، لكن وقال واقيموا الصلاة، واقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة على وقتها هي أحب من أحب الأعمال إلى الله. واحد يسألني يقول لي طب ما هو يا عم الشيخ برضو بقى، ما هو ربنا يعني مدلنا الوقت هو عشان عايز يدينا فرصة إن الدين يسر بقى ما تشددوش علينا وما تضيقوش علينا عشتنا يعني. أقول لك آه، هو ربنا وسع وقت الصلاة ليه؟ لأصحاب الأعذار. يعني واحد مثلا رجع من بيته من الشغل تعبان، رجع بعد العصر فنام، فالنوم أخذوا لحد إيه مثلا؟ لحد العشاء، فأخذوا لحد العشاء. يبقى في الحالة دي هنا هو ده صاحب عذر. مثلا واحد كان نايم في وقت الظهر وفضل نايم لحد قبل العصر بربع ساعة، لو صحي يجوز يصلي الظهر. في أعذار مثل النوم والخوف والمرض إلى آخره، فيعني دي أعذار. إنما واحد يكون فاضي أو واحد يكون بيشتغل ويفضل شغله عن الصلاة لا ما ينفعش. الأخت جزاها الله خيرا تكون ربة منزل في البيت وتبقى بتعمل الأكل على النار، تسوي الأكل على النار ويأذن الأذان وتقول لا لما خلص الأكل وبعدين أروح أصلي، لا خوفا من الزوج وبطشه أنه لو دخل وما لقاش الغدا جاهز هيعمل مشاكل، لا قدمي طاعة الله على طاعة الزوج. ما ينفعش، ما ينفعش تأخير الصلاة بأي حال من الأحوال إلا بعذر شرعي. طيب جميل جدا. وللأسف الشديد بقى من المسلمين هناك يعني احنا قلنا في طائفة بتأخر الصلاة، وفي طائفة بتصليها قبل الصلاة التانية بخمس دقايق، في طائفة تالتة بقى بتعمل حاجة أسوأ من كده، بتجمع الصلوات. يبقى في شغله ويجي يرجع الساعة 8 أو 9 بالليل يروح واخد لك الخمس أو الأربع صلوات كلهم ورا بعض. أنا مش عارف بيصلي إزاي الصراحة، يعني مش عارف بيصلي إزاي الأربع صلوات دول يا أخي. يعني أربع ركعات أهون وأسهل عليك ولا إن أنت تصلي اضرب بقى أربعة ظهر وأربعة عصر دي 8 وثلاثة مغرب 9 10 11 ركعة وأربعة عشاء يعني 14 15 ركعة دولت أسهل، ولا لما أنت تصلي أربع أو ثلاث ركعات في وقتهم؟ أنا مش عارف يعني هذا المنطق كيف يأتي ومن أين يأتي. وبعدين بقى خطورة تأخير الصلاة يا إخوان أو جمع الصلوات لوقت أذن الظهر أو أذن العصر، فأنا قلت أخلص اللي في إيدي وبعدين أروح أصلي وأخر العصر قبل المغرب بخمس دقايق. طب هو أنا ضامن أعيش لحد الوقت اللي أنا هصلي فيه؟ هو أنا ضامن أعيش يا جماعة؟ إحنا مش ضامنين. واحد هيقول لي ما أنا لو مت هيبقى نيتي إن أنا كنت رايح أصلي عم الشيخ وربنا إن شاء الله هيأجرني على النية. لا والله، شوف، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح العمل الايه؟ العمل الفاسد. خلي بالك من دي، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنية الفاسدة لا تصلح العمل الصالح. انت ما تضمنش انك تعيش، ربنا هيقول لك كان عندك متسع من الوقت. الشغل، لا الشغل مش اهم، ما فيش اي حاجة يا جماعة اهم من الصلاة، سواء شغل او دراسة او اي حاجة، ما فيش حاجة اهم من الصلاة خلاص. طيب يبقى إذن لا يجوز تأخير الصلاة إلا بعذر شرعي قوي. يبقى أول حاجة من الأهم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. عايز بس قبل ما أسيب النقطة دي أهمس همسة في يعني للناس، لحد كده يكون لسه ما بيصليش لحد النهاردة مسلم وما بيصليش خالص، بقى مش هقول بيجمع الصلوات، لا ما بيصليش خالص. طيب ليه؟ ليه ما بتصليش ليه؟ يعني أنا عايز أسأل سؤال يا جماعة، هو إحنا يعني مستكترين على ربنا خمس دقايق نقفهم ما بين إيديه؟ طب هو إحنا عايشين فين أصلا؟ ده إحنا عايشين على أرضه وتحت سماه ونتنفس الهواء يا جماعة، إحنا بنتنفس من الهواء بتاع ربنا، الهواء اللي ربنا عطاه لنا وخلقه هو اللي إحنا بنتنفسه. فكيف إزاي أنت تاخد حاجة سيدك ومش بتلبيله طلبه؟ إزاي؟ يعني إحنا عايزين نفهم الحكاية دي. أنت عايش في خيره، غرقان في خيره، فازاي تأخر أمره؟ ازاي يعني؟ سبحان الله العظيم، ده لما واحد من البشر بيعمل فيك زي ما بنقول كده في مصر جميل او خدمه او معروف، انت بتفضل مديون لهذا الشخص طول العمر بهذا الجميل او بهذا المعروف، وان رايته في الشارع تستحي منه وتوقره وتبجله، فما بالك برب العزه سبحانه وتعالى اللي احنا غرقانين في خيره ليل ونهار في كل لحظه وفي كل ثانيه. ده انت النفس بتاعك منه، ده انت الروح اللي انت اللي هي فيك دي في جسدك نفخه منه سبحانه وتعالى. قادر على ان يامر الارض فتبتلعك، قادر على ان يامر السماء فتغرقك بالماء. وانت شفتوا الزلازل والبراكين والامطار في اليابان وفي غير اليابان، انت شفتوا. فاذا ازاي نعصي الملك واحنا في بيته؟ تعرف اللي بيأخر الصلاة أو اللي ما بيصليش خالص ده يا جماعة عامل زي إيه؟ عامل زي واحد عامل زي مثلا أنا دخلت أزور محمد أو أحمد أو علي أو حسين أو أي واحد، دخلت أزوره وقاعد في بيته ومش عامل احترام ليه ولا لبيته ولا لزوجته ولا للأولاد، وعمال أتجول في بيت هنا وهنا وكسر في المقاعد وكسر في الكوبايات وكسر في الأواني. أنا في بيته وانا ضيف عنده ولسه عامل لي غدوه محترمه وانا عامل كده، اقابل الاحسان بالاساءه؟ ما ينفعش والله، ده احنا ما بنقدرش نعمل كده معانا احنا البشر، فما بالكم برب البشر يا اخوان؟ ما ينفعش. اترضى ايها المسلم الذي لا تصلي، اترضى ان تكون جدل ومدار خلاف ما بين فريقين، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال. لازم نصلي، مش نصلي وبس، نحافظ على الصلاة، مش نحافظ على الصلاة وبس، نصليها في وقتها المقدم، في وقتها على طول، في أول وقتها، ومش كده وبس، نكون خاشعين في الصلاة بتاعتنا. ليه؟ لأن دي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. لو أنت بقى محب صادق لله وبتدور على أن ربنا يحبك، صلي الصلاة في وقتها ولا تؤخر. انت قلت لك اهو ما تضمنش تعيش للوقت اللي انت محدده، الظهر اذن، سايب الظهر شويه ما تقدرش تعيش لحد ما تصلي، انت ما تضمنش. فالاضمن ان انت اول ما تسمع الاذان تسارع الى النداء وتلبيه النداء. انت لو تدبرت معنى الاذان هتخشع. شوف ربنا بيقول الله اكبر، يعني ايه الله اكبر؟ من العمل، من الشغل اللي في ايدك، الله اكبر من المذاكره، الله اكبر من الطبخ، الله اكبر من اي حاجه من التجاره، الله اكبر من اي شيء، سيبك من اللي في ايدك، الله اكبر. وبعدين حي على الصلاه، حي على الفلاح، يناديك على الصلاه ويحضك على الفلاح. الصلاه هي طريق المفلحين، طريق المفلحين. فإذا معنى الأذان هو بيقول لك الله أكبر من أي شيء يشغلك عني. ابن القيم بيقول كلام جميل جدا يا أخوان، بيقول للعبد موقفان بين يدي الله سبحانه وتعالى، الموقف الأول في الدنيا وهو الصلاة، والموقف الثاني في الآخرة وهو يوم الحساب. فبيقول ابن القيم بقى بيقول من أحسن الوقوف لله في الموقف الأول سهل الله عليه الموقف الثاني. يا سلام. ومن أهمل الوقوف بين يدي الله في الموقف الأول، يعني صعب الله أو يعني جعل الله الموقف الثاني عليه عسيرا. ده معنى كلام ابن القيم. شوف الناس بتفقه إزاي وبتفهم إزاي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من أحب الأعمال إلى الله إيه؟ ها، الصلاة على وقتها. قيل ثم أي؟ هم الصحابة ليه ما اكتفوش بده؟ ما هم سألوا عن أحب الأعمال إلى الله، قال لهم خلاص الصلاة على وقتها. لو واحد من بتوع، لو هشام مثلا كان قال له تمام حلو أو كفاية دي علينا أو بس نعملها يعني يا رسول الله، لكن هم عايزين ربنا يحبهم. قيل ثم أي؟ هات تاني يا رسول الله، هات المزيد. ها، قيل ثم أي؟ قال الجهاد، قال أو يعني قبل الجهاد قال إيه؟ بر الوالدين. وقبل ما يقول بر الوالدين، يعني قبل ما يقول الجهاد، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. هنشوف دلوقتي. يبقى ايه احب الاعمال الى الله؟ الصلاة على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. الله اكبر، بر الوالدين يا اخوان، والله العظيم. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى الف كتابه الكريم ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. يعني ايه؟ عبادة وتوحيد، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. وبعد ده ايه اهم شيء في ديننا الاسلام يا جماعة؟ التوحيد، مش كده؟ بعد ده يليه في الاهمية ايه وفي الاولوية؟ ها، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ايه العلاقة؟ احنا كنا لسه بنقول يوم الثلاث الماضي الربط ما بين الآيات ومعاني الآيات. لو واحد بيحفظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إيه العلاقة؟ أصل حضرتك لو عبدت ربنا كما ينبغي ووحدته بالعبادة والألوهية ها وأحسنت إلى الله، الله هو السبب غير المباشر لوجودك في هذا الكون، والوالدين هم السبب المباشر في وجودك في هذا الإيه؟ في هذا الكون. عرفت العلاقة؟ الله سبب مباشر لوجودك في هذا الكون، سبب غير مباشر، الله سببا غير مباشر لوجودك في هذا الكون، أما الوالدين فهما سبب غير إيه؟ هما السبب المباشر، عفوا، هما السبب المباشر الواضح والظاهر، مش كده؟ طيب، يبقى أنت تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا ثم تحسن إلى الوالدين. الله أكبر، الإحسان إلى الوالدين يا إخوان، والله العظيم أنا بقول، والله لما تدبرت القصة اللي هشير لها دلوقتي بقول أن الإحسان إلى الوالدين يحرك الصخور من أماكنها، الإحسان إلى الوالدين يحرك الصخور من أماكنها. إزاي؟ أنت مش فاكر قصة التلاتة أصحاب الغار اللي إن شاء الله هنعمل لها درس لوحده؟ التلاتة أصحاب الغار لما دخلوا الغار انسد عليهم الغار بصخرة وأصبحوا في كرب شديد لا يعلم مكانهم ولا حالهم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منهم توسل إلى الله بالعمل الصالح، ما توسلش إلى الله بسيدي فلان ولا سيدي علان ولا ها؟ توسل إلى الله بمين؟ بعمله الصالح. ويجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، يعني لو أنت مرة مثلا بكيت ليلة لله كده، صليت قيام ليل مرة وكنت خاشع، صمت يوم شديد الحر، يجوز أنك تتوسل بهذا العمل الصالح إلى الله بأنك تطلب منه أن يفرج همك وأن ينفس كربك، يجوز التوسل إلى الله بأي عمل صالح. فالثلاثة دول عملوا إيه بقى؟ كل واحد توسل إلى الله بعمل صالح، من بينهم رجل. ها كان بيعمل إيه هذا الرجل؟ كان يأتي بالطعام واللبن ولا يطعم أولاده، ها ولا يطعم أولاده إلا لما يطعم مين؟ والديه. يعني كان بيسيب أولاده وأول شيء يطعم والديه، وبعد كده يروح يطعم أولاده ويطعم زوجته. ففي مرة هذا الرجل البار بوالديه كان راجع من عمله، رجع متأخر، راجع باللبن، فلقى أمه وأبوه ناموا، فهو مرضيش يصحيهم، الحرام إن أنا أصحيهم من النوم، وانتظر على بابهما وفوق رأسهما من الليل حتى أصبح الصباح، وطيلة هذه الليلة كان أولاده يبكون من شدة الجوع، ولكن تركهم برا لوالديه، مرضاش يصحيهم، كان ممكن يصحيهم ويقول لهم الأكل هو، كان ممكن يحط لهم الأكل جنبهم ويمشي، لا ده فضل مستني من الليل لحد ما قاموا الفجر، فهم استيقظا فوجده ينتظرهما باللبن فأطعمهما ثم ذهب إلى أهله، ففرج الله عنهم الصخرة بسبب صنيع هذا الرجل البر بوالديه. مش أنا لسه بقول لكم أن البر بالوالدين يحرك الصخور من أماكنها، البر بالوالدين يحرك الصخور، ولكن قلوبنا الآن هي التي أصبحت كالصخور. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا مقصرين في حكاية البر بالوالدين إلا من رحم ربي، برضو مش عايز أعمم ليه؟ الدليل أن احنا مقصرين انتشار ظاهرة دار المسنين في بلاد المسلمين. والله عايز أسألك وعايز أسأل نفسي قبلكم، هو إيه اللي يضطر اللي يكون أب كبير شيخ كبير أو أم كبيرة، إيه اللي يضطرها إلا أنها تذهب إلى دار من دور المسنين؟ أكيد لإهمال أهلها فيها. والله العظيم عار على أي مسلم، أنا بقول أهو عار على أي مسلم يذهب أبوه أو تذهب أمه إلى دار مسنين وهو يعيش على قيد الحياة، أو وابنته تعيش على قيد الحياة، والولد أكتر، لأن البنت بتبقى في بيت راجل، يعني زوجها بيبقى راجل مش يعني يعتبر بالنسبة للأم غريب، أما الولد دي أمه، فكيف يكون لولد أو لشاب أو لرجل يعيش على قيد الحياة ويترك أمه أو أبوه يذهبان ليعيشان في دار من دور المسنين، لا ندري كيف يأكلون وكيف يلبسون وكيف يعاملون وكيف يعالجون، أنا مش عارف. وقد قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ها أدرك والديه فلم يبلغه الجنة. يعني إيه رغم أنف امرئ؟ يعني أنف الواحد من المسلمين يجي في التراب لو إيه لو هو كان لي والدين أحدهما أو كلاهما وما أحسنش لي في الدنيا، فكان هؤلاء هاتين الوالدين سبب من الأسباب الذين يجعلون هذا الشخص البار يدخل إلى الجنة. خلي أبوك أو أمك أو الاثنين لو كانوا لسه عايشين خليهم طريق لك للجنة، من أيسر الطرق وأسهل الطرق إلى الجنة بر الوالدين، وكمان هم أحب الأعمال إلى الله زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كمان بر الوالدين يكون يعني تبرهم وهم أحياء أيضا وهم أموات. طب وهم أحياء ماشي حاضر هرعاهم واخد بالي منهم وعالجهم وأنفق عليهم وأعملهم بالرفق واللين وأخفض لهم جناح الذل من الرحمة زي ما ربنا أمرني وأدعي لهم أقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ماشي وهم أحياء هعرف برهم يا عم هشام، لكن وهم أموات هبرهم إزاي؟ هتبرهم بالدعاء والاستغفار لهما. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى البر بالأب والأم وهم أحياء وهم أموات، فهمت إزاي؟ يبقى البر بالوالدين إيه؟ من أحب الأعمال إلى الله، وهو يحرك الصخور زي ما شفنا، يحرك الصخور، الصخرة تحركت لأن هذا البر بالوالدين من أعظم الأعمال، وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد تحقيق التوحيد والعبادة لله، هو السبب غير المباشر لوجودك، والوالدين هما السبب المباشر لوجودك في هذه الحياة الدنيا. يبقى وجب علينا البر بوالدينا، وجب علينا البر بوالدينا، وجب علينا البر بوالدينا. وأيها الأخ الكريم المتزوج، لا تقدم زوجتك على أمك، لو كانت هي زوجة صالحة هتعينك على بر والدتك، لو كانت والدتك أو والدك متسلطين زوجتك إن شاء الله لو كانت صالحة وتقية هتعينك على ده، اتفق معاها. هي مثلا يعني لو كانت الأم متسلطة على الزوجة اتفق مع الزوجة قول لها بصي والله أنا عارف أن أمي ممكن تكون يعني شوية، بس أنا عايز اتفق معاك اتفاقية صفقة أنا وانت نعقدها كده ندخل بها الجنة. هتقول لك ايه؟ قول لها يعني لما هي تكون شديدة عليك شوية أنا قدامها يعني هشد عليك انت وهاجي في صفها بس عشان نرضيها، يعني عشان نرضيها، لكن خليكي عارفة ان انت يعني عندي ان شاء الله، ان شاء الله انت يعني في قلبي لك مكانة عظيمة، وانت تعلمين انني احبك، ودليل على اني احبك وقعت في الفخ وفي القفص وتزوجتك. يعني هكذا يكون التعامل بين الزوج والزوجة لإرضاء الوالدين، خلاص يعني خليك ذكي خليك مرن كده. ليه؟ لأن البر بالوالدين طريق يجعل الله سبحانه وتعالى يحبك ويدخلك الجنة أيضا، مش كده ولا إيه؟ وأوصي فتياتنا وأخواتنا الذين لم يتزوجن حتى الآن، أولا أسأل الله لهن الزواج من شباب صالحين، ثانيا إن من الله عليك بحماة متسلطة يعني عيني زوجتك، عين الزوج على انه ايه، على انه يبرها، وانت كمان بريها وخليها مطيه لك للجنه، خليها مطيه لك للايه، للجنه. واصبري واصبروا وهذا من الصبر الذي تؤجرون عليه، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير ايه، بغير حساب. طيب يبقى ايه؟ يبقى احب الاعمال الى الله بر الوالدين. قيل ثم أي العمل الثالث بقى برضو ما اكتفوش، يعني هو شوف سبحان الله سألوه ها أحب الأعمال إلى الله، قال لهم إيه؟ الصلاة على وقتها. لا برضو عايزين تاني يا رسول الله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الله، وربنا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ليه؟ ده حتى يعني سبحان الله العظيم، لما كانت في غزوة من الغزوات على أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الجنود والشباب اللي طالعين، لو هو عرف ان في شاب له ام او اب يحتاجون له وهو الوحيد القائم على خدمتهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع هذا الشاب من الخروج الى ايه، الى الجهاد في سبيل الله حتى يستطيع ان يخدم والديه. شفت الدرجة وصلت لحد فين؟ يبقى في أوقات يفضل فيها بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وهو في الحديث نبي قدم بر الوالدين على إيه؟ على الجهاد في سبيل الله. أنا يعني كنت بعمل كده اختبار ومقياس للكبر، كنا يعني عايزين نقيس الكبر في قلوبنا يا جماعة، فمن ضمن هذه المقياسات والاختبارات إيه بقى؟ عشان تعرف إذا كان في قلبك كبر ولا مفيش، تعمل إيه؟ سأل نفسك هل أنت يعني هل أنت تقبل ويعني يد والدك أو والدتك ولا لا، ولا تستحي؟ هل أنت يعني كل يوم تقبل يد الوالد أو الوالدة ولا تستحي تجد في قلبك يعني كبر، مش ممكن نقول خجل، حياء؟ وهل إن فعلت ذلك تفعله بينك وبين الوالد أو بينك وبين الوالدة فقط ولا أمام الناس أجمعين، ولا تخجل ولا تستحي من ذلك؟ فإن كنت تخجل وتستحي من ذلك فهذا كبر في القلب، أسأل الله أن ينجينا من هذا الكبر. أما إن كنت تفعل ذلك وأنت مسرور وبكل فخر وبكل سعادة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على هذا الفعل، رغم أنه بسيط في أعيننا لكنه عند الله عظيم. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله جماعة للأسف فريضة مغيبة، يعني فريضة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييها في الأمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الفريضة تحيا في الأمة مرة أخرى، لأننا منذ أن تركنا فريضة الجهاد يا إخوان أصبحنا أذلاء لكلاب أهل الأرض للأسف الشديد. دي حاجة. الحاجة الثانية يا جماعة اللي عايز أقوله، قبل ما نلوم القدر ونقعد نقول ما احنا بنفضل ندعي ربنا ننتصر على الأعداء وما بننتصرش، لازم الأول نلوم أنفسنا. احنا قادرين نجاهد انفسنا ولا مش قادرين؟ انت قادر تجاهد نفسك على صلاة الفجر ولا مش قادر؟ بتصلي الفجر امتى؟ انت قادر تجاهد نفسك على انك تصلي الصلاة في وقتها ولا بتأخر الصلاة؟ انت قادر تجاهد نفسك على انك تمتنع عن سماع الاغاني ولا لا؟ انت قادر تجاهد نفسك على انك تمنع نفسك من الاختلاط المحرم ولا لا؟ انت قادر تجاهد نفسك عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه؟ اذا ما كناش قادرين نحكم نفسنا، ازاي عايزين نحكم العالم يا اخوان؟ اذا ما كناش قادرين ننتصر على انفسنا، كيف نريد ان ننتصر على اعدائنا؟ فلننتصر على انفسنا اولا، ثم نبحث عن الانتصار على الأعداء. والله العظيم إن انتصرنا على أنفسنا والله سينصرنا الرب سبحانه وتعالى على الأعداء مهما كانت قوتهم ومهما كانت أسلحتهم. يبقى الجهاد في سبيل الله. طيب تاني، من أحب الأعمال إلى الله، من أحب الأعمال إلى الله إيه؟ من أحب الأعمال إلى الله يعني قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أحب الأعمال إلى الله، شوف والله العظيم الجملة دي لما تسمعها يعني يكاد قلبك أن ينخلع، يكاد قلبك أن ينخلع. يا شوف بقى، اسمع كلمتان مالهم؟ ثقيلتان في الميزان. انت مش متخيل لما انا بقول لك، اكيد انت طبعا عرفت بقيه الحديث، بس انا عايزك تدبره معايا، ما ترددش يا جماعه، مش عايزين نكون كالبغبغاءات وخلاص نردد. كلمتان ماشي، ثقيلتان في الميزان. انت عارف الميزان لو ثقل هتبقى في عيشة راضية، ولو خف يا ويلك ويا ويلي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثقل موازيننا من الحسنات. ها، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. الله اكبر، في اجمل، في اسهل من كده عمل؟ حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. مش قادر تعمل دول؟ لو قعدت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا يحبك. مش عايز بأسهل الطرق ربنا بيحبك. ألا يستحق هذا الإله أن يعبد وأن يحب؟ يعني ربنا بأسهل الأعمال تقدر ترضيه وتقدر تخليه يحبك بأسهل الأعمال. كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا سلام يا سلام، ما أسهلك يا رب، وما يعني أنت فعلا ودود. والله العظيم الآن فقط عرفت معنى اسم الله سبحانه وتعالى الودود، يتودد لعباده بأيسر العبادات وأسهل العبادات. يا سلام، يعني كلمتان فقط وانت ماشي في الشارع وانت في عملك وانت في بيتك وانت في أي مكان ما عدا الخلاء تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا ما أسعد قلبك وأنت تقول هذه الكلمات، ما أسعد القلب وهو يقول هذه الكلمات. سبحان الله العظيم، حاجات سهلة جدا. ايه الصلاة على وقتها سهلة ولا صعبة يا جماعة؟ والله سهلة. بر الوالدين والله سهلة. الجهاد في سبيل الله قلنا نجاهد أنفسنا الأول، واحنا بعد كده نقدر نجاهد في سبيل الله. ايه كمان؟ ها كلمتان، الكلمتين السهلة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله كلمات سهلة جدا تستطيع أن يحبك بها الله سبحانه وتعالى. طيب ايه كمان من أحب الأعمال إلى الله؟ ها اسمع اسمع وتأمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يا سلام، ده بقى اختصار لكل اللي فات من أول السلسلة لآخرها. ها أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ذكر، صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ها أي عمل هتعمله طاعة لله سبحانه وتعالى لو داومت عليه حتى لو قليل، ده أحب الأعمال إلى الله. يعني أنت لو عاهدت ربنا أنك بعد صلاة العشاء تصلي ركعتين بنية قيام ليل وحفظت عليهم لحد ما تموت، ده أحب الأعمال إلى الله هم الركعتين دول. يا ما أيسر رضاك يا رب وما أهون رضاك يا رب. ده الواحد مننا من البشر لما بيزعل ويجي صاحبه يقعد يسترضيه، خلاص يا عم ما تزعلش مني حقك عليا، ويقعد يعتذر له بكل كلمات اللغة، ويقعد يقدم له الترضيات اللازمة والهدايا، وفين وفين على ما يرضى عليه. والرب الملك سبحانه وتعالى يرضى عنا ويحبنا بأيسر الأعمال. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لو عاهدت ربك أنك تستغفر كل يوم 1000 مرة، 500 مرة، ودومت عليها كل يوم، دي 500 مرة دول أحب الأعمال إلى الله. لو أنت عاهدت ربك أنك تصوم 2 وخميس أو 13 و14 و15 من كل شهر، لو أنت دومت على ده من أحب الأعمال إلى الله. لو أنت حضرتك يعني عاهدت ربك كده ودومت على قراءة جزء كل يوم من القرآن، أو حتى يكون لك ورد من القرآن صفحة، ودومت على ده وما انقطعتش، ده أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يا سلام. إيه يا جماعة عمالين نقول يا رب ارضى عنا، هو كده صعب ان احنا نرضى ربنا؟ انا كده عرفتك انك بسهولة جدا تقدر تخلي ربنا يرضى عنك، مش كده وبس، لا ده انت تقدر تخليه يحبك بايه؟ بالصلاة على وقتها، ببر الوالدين، بالجهاد في سبيل الله، باحب الاعمال الى الله ادومها وان قل، بانك تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني انا الحقيقة مش قادر اقول ان ربنا سبحانه وتعالى رضاه صعب، عشان ربنا يرضى عنك دي صعوبة؟ لا والله العظيم أبدا، بأسهل الطرق وبأيسر الطرق تقدر تخلي ربنا يرضى عنك. وإن رضي عنك الرب سعدت في دنياك وفي أخراك، وإن غضب عليك الرب شقيت في دنياك وفي أخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين سعدوا في الدنيا وفي الآخرة. يا جماعة بالله عليكم ما نستهونش بهذه الأعمال. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخيك بوجه طلق. الشاهد: لا تحقرن من المعروف شيئا. أنا عاهدت ربي أن أنا كل يوم أسبح 100 تسبيحة، والله العظيم لو كل يوم حفظت على 100 تسبيحة تقول سبحان الله 100 مرة، أقسم بالله أن هذه الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله، ويمكن دي اللي تنجيك يوم القيامة. فلازم يا إخوان نحافظ على هذه الأعمال، نتمسك بها حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى. بمناسبة أن أنا قلت صيام 2 وخميس أو 13 و14 و15 من كل شهر عربي، يعني أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما لله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. وعايز أذكركم لأن يعني من بعد أسبوع من الآن إن شاء الله يعني سيأتي يوم 13 جمادة و14 جمادة و15 جمادة، يعني للي عايز يصوم أنا بذكركم أنه يعني أسبوع من الآن للي عايز يصوم يا إخوان، يعني بذكركم، أو 2 وخميس، يعني داوموا. اختار لك العمل اللي انت تقدر عليه وداوم عليه حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. داوم على هذا العمل، حافظ عليه، يكون ده يعني يصبح ما تسيبوش ابدا. عاهد ربك انك قبل ما تنام في اي وقت، لو نمت بعد العشاء او الساعة 12 او الساعة 1، عاهد ربك انك كل يوم قبل ما تنام تصلي ركعتين بنية قيام ليل. عاهد ربك انك كل يوم تعمل ده، والله العظيم زي ما قلت لك ان ده هيكون من احب الاعمال الى الله. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على مرضاته، وأن يعيننا على فعل الأشياء التي تجعله يحبنا ويرضى عنا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.